بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للخامس عشر من شهر ذي القعدة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، والتفسير الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 399. قرأنا في هذا التفسير، وصل بنا أو وصلت بنا القراءة عند سورة فاطر، ووقفنا عند الآية تقريبا الآية 12 أو 11، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما يستوي البحران. وما يستوي البحران، الآية 12. طيب تفضل يا شيخ اقرأ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات. قال رحمه الله: أي حلو سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج أي مالح مر. ومن كل يعني من العذب والمالح تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها يعني اللؤلؤ. قال محمد: وإنما تستخرج الحلية من الملح دون العذب، من الملح دون العذب، إلا أنهما لما كان مختلطين جاز أن يقال تستخرجون الحلية منهما، كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فقوله تعالى: وترحلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، يعني طلب التجارة في السفن. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو أخذ وأحدهما من الآخر. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يعني لا يعدوه. قال السدي: وهو مطالع الشمس والقمر إلى غاية لا يجاوزونها في الشتاء ولا صيف. والذين تدعون من دونه يقوله للمشركين يعني أوثانه ما يملكون من قطمير. قال مجاهد: القطمير لفافة النواة. قال محمد: قال لفافة وفوفة، والفوفة أصح. إن تدعوهم يعني تنادوهم لا يسمعوا دعاءكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني بعبادتكم إياهم. ولا ينبئك مثل الخبير يعني نفسه تبارك وتعالى. قوله تعالى: إيه سيذهبكم يعني بعذاب الاستئصال، ويأتي بخلق جديد هو أطوع له منكم، وما ذلك على الله بعزيز أي لا يشك عليه. ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تحمل حاملة ذنب نفس أخرى. وإن تدع مثقلة يعني من الذنوب إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، أي لا يحمل قريب عن قريبه شيئا من ذنوبه. قال محمد: المعنى ولو كان المدعو ذا قربة. إنما تنذر أي إنما يقبل نذارتك الذين يخشون ربهم بالغيب يعني في السر حيث لا يطلع عليهم أحد. وأقام الصلاة يعني المفروضة. ومن تزكى أي عمل صالحا فإنما يتزكى لنفسه أي يجد ثوابه. قوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، وهذا تبع لقوله: وما يستوي البحران، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات. هذا كله مثل المؤمن والكافر، أي كما لا يستوي ما ذكر فكذلك لا يستوي المؤمن والكافر. قال محمد: الحرور استيقاظ الحر ولفحه بالليل والنهار. إن الله يسمع من يشاء أي يهديه للإيمان، وما أنت بمسمع من في القبور أي وما أنت بمسمع الكفار سمع قبول، كما أن الذين في القبور لا يسمعون. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أي من أمة ممن أهلكها إلا خلا فيها نذير، يحذر المشركين أن ينزل بهم ما نزل بهم إن كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات. قال السدي يعني الآيات التي كانت تجيء بها الأنبياء. وبالزبر يعني أحاديث الكتاب ما كان من قبلهم من المواعظ. وبالكتاب المنير أي بين يعني الكتاب الذي يجيء به النبي منهم إلى قومه، فكيف كان نكير أي كان شديدا. بارك الله فيك. عندنا مثلا يعني مثل ما ذكرنا في اللقاء الماضي، هذه السورة هي في الحقيقة تقرر انفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والتدبير والتصرف والملك والوحدانية، فهو الواحد في ألوهيته، وواحد في ربوبيته، وواحد في أسمائه وصفاته، وواحد في أفعاله. والسورة تبرز الآيات الكونية السماوية والأرضية في آيات كثيرة مر معنا يعني شيء منها. وفي هذه الآيات في قوله تعالى وما يستوي البحران، هذه من الآيات الكونية الأرضية، البحر المالح والبحر الحلو ما يستوي، ما يستوي هذا ومع هذا، فهذا يعني يستفيد منه الناس ويشربون منه، وهذا لا يستطيعون شربه، ولكنه فيه منافع، فيه منافع. قال سبحانه وتعالى ومن كل تأكلون لحما طريا، يعني من المالح والعذب الأنهار والبحار، وتستخرجون حلية تلبسونها وهي اللؤلؤ. قال محمد يعني ابن أبي زمني وإنما تستخرج الحلية من الملح دون العذب، إلا أنهما لما كان مختلطين جاز أن يقال تستخرجون الحلية منهما، كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذا على رأي لبعض المفسرين أن اللؤلؤ والحلي تخرج من البحار المالحة، وأما الأنهار فليس فيها ذلك، وهذا رأي وهو الذي سار عليه المؤلف هنا. والرأي الثاني أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم يستخرجون منهما جميعا، ولا شك أن خبر الله حق، فيعني يقال أنها تخرج من البحار والأنهار كلها، وليس ذلك عن الله بعزيز. وإن وجد الأكثر في البحار فلا يمنع أن تكون بعض الأنهار فيها من هذا، وهذا رأي وهذا رأي، والله أعلم بذلك. طيب، هذه الآيات الكونية الأرضية في البحار والأنهار وما فيها من منافع عظيمة ومنافع عظيمة للناس. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى وترى الفلك فيه، أي يعني في البحار أو في البحر المالح والمحيطات الواسعة، ترى الفلك وهي السفن مواخر، يعني تمخره بقوة، تدفعه بقوة، تدفع الماء، مخر الماء إذا دفعه. قال وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، يقول هذه السفن فيها مصالح عظيمة، وهي أن الناس يبتغون من فضل الله يعني في التجارات والتنقل، وأن هذه السفن تحمل البضائع وتحمل الناس. قال هذه آيات عظيمة، الفلك يعني في البحر وتنطلق في هذا البحر وتجري من مكان لمكان، هذه آية عظيمة من آيات الله، كما قال سبحانه قال إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره أو يوبقهن بما كسبوا. طيب، قال بعدها يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر، هذه آيات كونية سماوية، فمجيء الليل ودخوله في النهار ومجيء النهار ودخوله في الليل وتعاقب الليل والنهار هي آية عظيمة من آيات الله، وهي نتيجة الشمس والقمر، حركة الشمس والقمر، فإذا طلعت الشمس جاء النهار، فإذا غربت جاء الليل، وهكذا حركة مستمرة. وإيلاج الليل في النهار مع طول بعضهما، طول بعض وقصرة وحركة على مستمرة، يعني هذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، فهذه آيات الله سبحانه وتعالى التي لفت الناس إليها حتى يعرفوا عظمة الله سبحانه وتعالى وسعة ملكه وتدبيره وتصرف في هذا الكون. يقول وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أي لغاية تنتهي عندها. طيب كل يجري لأجل المسلم، ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه. وهذا هو ملك الله، وهو الله سبحانه المنفرد بالخلق والتدبير والملك. والذين تدعون من دونه، الآن تأتي الآيات لتقرر ماذا؟ تقرر أن الله المنفرد بالخلق والتدبير والربوبية هو الذي يستحق أن يعبد، وأن ما دونه من المخلوق من الآلهة والمخلوقات لا تستحق. والذين تدعون من دونه تعبدونهم وتعظمونهم من دون الله وهم الآلهة والأوثان، ما يملكون ولا قطمير، حتى القطمير ما يملكون، ما يملكون من قطمير. والقطمير كما قال المؤلف هنا هو اللفافة، لفافة النواة. عندنا قطمير ونقيل وفتيل، لا يظلمون فتيلا لا يظلمون نقيرا، ما يملكون من قطمير. فالقطمير هو اللفافة التي تكون على النواة، والنقيل النقرة التي تكون في بطن النواة، والفتيل هو الخيط الأبيض الذي يأتي مستقيما على داخل النواة، داخل النواة. هذه كلها أشياء تافهة لا يلتفت إليها، بل إن الناس لا يلتفتون حتى إلى النواة، فكيف بما كان في النواة مما لا يلتفت إليه يمثل الله فيه يمثل الله به في آيات القرآنية. فهذا الذي يذكره الله سبحانه وتعالى هنا، الخطمير، هذه الآلهة ما تملك، فكيف تدعى من دون الله؟ تدعو شيئا لا يملك، لا يملك حتى لنفسه شيئا. قال إن تدعوهم، قال المؤلف تدعوهم أي تنادوهم، يعني الدعاء هنا معناه النداء. كيف عرفنا أن الدعاء هنا النداء؟ لأن الدعاء في القرآن يأتي بمعنى السؤال ويأتي بمعنى العبادة، عندنا دعاء مسألة ودعاء عبادة، لكنه في هذا الموضع هو دعاء مسألة. بدليل ماذا؟ قال لا يسمعوا، إن تدعوهم أي تنادونهم تسألونهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا، على فرض أنهم سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذا جاء يوم القيامة كفرت الآلهة بمن أشرت وأنكرت، ولا ينبئكم مثل خبير وهو الله سبحانه وتعالى. طيب بعد يعني هذا البيان الذي مر معنا في آيات الله الكونية، وانتهى بتقرير أن خالق هذه الآيات الكونية ومدبرها ومسخرها هو الذي يستحق أن يعبد، ينادي الله سبحانه وتعالى الناس جميعا ويبين لهم أنهم فقراء إلى الله، وأن الله هو الغني سبحانه وتعالى، هو الغني هو القوي. لذلك قال إن يشأ يذهبكم، الله هو الغني الحميد وقادر على أن يذهبهم. قال إن يشأ يذهبكم بعذاب أو استئصال ويأتي بخلق جديد هو أطوع له منكم وما ذلك على الله بعزيز، أي لا يشق على الله. يعني إذا أنتم عاندتم واستمريتم على ما أنتم عليه من الكفر والعناد وعدم الإيمان، فالله قادر على أن يذهبكم ويأتي بخلق جديد. طيب ثم لما سبحانه وتعالى قرر يعني احتياج الناس وفقرهم إلى ربهم، وأن الله قادر على أن يذهب من عاند وكفر ويأتي بأهل طاعة مستقيمين، بين حال الذنوب مع الناس، وأن كل إنسان مسؤول عن نفسه، وأن لا أحد يحمل ذنب آخر، حتى إذا جاء يوم القيامة القريب كالأب لا يحمل أوزار ابنه، ولا الابن يحمل أوزار أبيه، ولا الزوجة مع زوجها، ولا الزوج، وهكذا كل يعني مشغول بنفسه، وكل يتبرأ من الآخر، أقرب الناس، يعني الابن يتبرى من أمه والأم تتبرى من ابنها، لا أحد يحمل عن أحد. فهذا معناه. وذا تزر وازرة، الوزر هو الذنب، هو الذنب، أي لا تحمل حاملة ذنبها ذنب غيرها، فهي في ذنوبها كافية، لا تحمل ذنوب غيرها. قال: وإن تدعو مثقلة من الذنوب إلى حملها لا يحمل منه شيء. يقول: لو تدعو هذه المثقلة من الذنوب إلى حملها، تدعو إلى حملها، لا يحمل منه شيء، ولو كان ذا قربى، يعني لو كان أقرب الناس إليه ما يحمل عنه ولا يمكن أن يحمل عنه. يقول: ولو كان المدعو أقرب الناس إليه ما يحمل عنه، كل يتبرأ من الآخر. فإذا كان الأمر كذلك، وكل إنسان بكل إنسان في هذه الدنيا مسؤول عن نفسه، فليهذب نفسه ويزكي نفسه مع ربه. ولذلك قال هنا: قال إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. الذي يقبل الدعوة ويقبل الإنذار هم الذين يخشون ربهم بالغيب، هم أهل الطاعة والخشية. وأما أهل المعاصي والكفر وأولئك لا ينتفعون بالدعوة. قال: وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة يعني حافظوا على طاعة الله. قال: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، من عمل صالحا فإنه لنفسه. هذا تقرير لقضية أيضا الأوزار، الذنوب لا أحد يحمل عن أحد، والطاعات إنما ينتفع بها أهلها، فكل شخص لا ينفعه إلا نفسه. طيب، ثم تقرر الآيات عدم استواء أهل الطاعة وأهل المعاصي في تصوير بديع بليغ جدا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ما يستوي الأعمى والبصير، الذي قد فقد بصره وكف ولا يبصر، هل يستوي مع الذي يبصر؟ وأهل الظلم والذين في الظلمات، هل يستوون مع الذين في النور، أو الظلمات تستوي مع النور؟ هذا نور وهذا وهذه ظلمة. وكذلك الظل، ظل الشمس ومكان الحر، ما يستوي هذا. وكذلك الأحياء والأموات، هؤلاء كلهم ما يستوي هذا مع هذا. فإذا كان هذا كما ذكر المؤلف، قال هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. فالمؤمن بصير، بصير بربه، والمؤمن معه نور، والمؤمن في ظل، والمؤمن حي أحياه الله بالطاعة والإيمان والهداية، والكافر أعمى وفي ظلمات وفي حروق وفي حرور، وهو بمنزلة الأموات. قال: إن الله يسمع من يشاء، لو أراد الله أن يهدي من يشاء أهده، وما أنت بمسمع من في القبور. يعني هؤلاء كأن في منزلة الأموات، في منزلة الأموات. كل هذه تقرر الدعوة، ومن يفتح الله عليه وينتفع بالدعوة، ومن لا ينتفع. ولذلك قررت السورة ماذا؟ قررت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن أرسلناك بالحق بشيرا لمن اتبعك واستمع وأطاع، ونذيرا لمن أعرض ولم يقبل. قال: وإذا كنت قد أرسلناك للناس بشيرا، فأنت لست ببدع من الرسل، بل سبقك رسل كثير. ولذلك قال: وإن من أمة، يعني ما من أمة من الأمم الماضية إلا خلا فيها نذير، إلا أظهر الله فيها نذيرا ينذرهم، ولا يمكن أن تمضي أمة إلا قد أقام الله عليها الحجة بإرسال الرسل. ولكن هؤلاء لا يدركون حقيقة الرسالة، ويعني عظم شأن الرسالة، ويعني لا يدركون هذا الفضل العظيم، ولذلك يكذبون بالرسول صلى الله عليه وسلم. والله يسلي رسوله، يقول: إن كذبوك ولم يقبلوا منك ف فلا تحزن فقد كذبت رسل كثير قبلك. وهؤلاء الرسل جاءوا بالحجج الواضحة، جاءوا بالبينات والزبر والكتب السابقة والكتاب الذي أنزل إليهم، كلهم جاءوا بذلك، ومع ذلك لم تقبل منهم أقوامهم، فانتقم الله، انتقم الله من أعدائه ونجى رسله. ثم قتل الذين كفروا فكيف كان نكير. طيب، بعد هذا البيان في تقرير الهداية والطاعة والاستقامة وأثر الذنوب وأثر الطاعات وتقرير الرسالة التي أرسل الله بها محمد صلى الله عليه وسلم، تعود الآيات مرة أخرى إلى بيان وإظهار أيضا آيات كونية من آيات الله العظيمة التي يظهرها الله في الكون. طيب نشوف هذه الآيات، تفضل. أحسن الله إليك. يقول تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها. قال رحمه الله: وطعمها في الإثمار. ومن الجبال جدد بيض أي طرائق بيض، وحمر مختلف ألوانها وغرابي أسود، والغربيب الشديد السواد. قال محمد: قالوا أسود غربيب يؤكدون السواد، والجدد واحدها جدة. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوان كذلك، أي كما اختلفت ألوان ما ذكر من الثمار والجبال. ثم انقطع الكلام ثم استأنف فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء وهم المؤمنون. قال ابن عباس: يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وأقاموا الصلاة عن المفروضة، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، السر التطوع والعلانية الزكاة المفروضة. يستحب أن تعطى الزكاة المفروضة علانية والتطوع سرا. يرجون تجارة لن تبور أي تفسد، ليوفيهم أجورهم يعني ثوابهم في الجنة، ويزيدهم من فضله يضاعف لهم الثواب. قوله تعالى: مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه يعني اختارنا من عبادنا، فمن الظالم من نفسه. لقول يدخلون عن يحيى عن النضر بن بلال عن أبا أبي عياش عن جعفر بن زيد، وذكر حديثا فيه أن أبا الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى قول جنات عدن يدخلونها إلى آخر الآية. قال: فيجيء هذا السابق بالخيرات فيدخل جنة بلا حساب، ويجيء هذا المقتصد فيحاسب حسابه يسير ثم يتجاوز الله عنه، ويجيء هذا الظالم نفسه فيوقف ويعير ويوبخ ويعرض ذنوبه ثم يدخله الله الجنة بفضل رحمته. فهم الذين قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، غفر الذنب الكبير وشكر العمل اليسير. وعن يحيى عن ابي اميه عن ميمون بن سياع عن جابر بن حوشب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سابقنا سابق ومقتصدنا نادي وضارنا مغفور له. ومن حديث يحيى بن محمد عن ابراهيم بن محمد عن صالح مولى التوأم عن ابي الدرداء انه قال: قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه فقال: اما السابق فيدخل الجنه بغير حساب، والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالم لنفسه فيحبس بطول المحشر ثم يتجاوز الله عنه. قوله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ليس من أهل الجنة أحد إلا وفي يديه ثلاثة أسورة: سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ. وقالها هنا: من أساور من ذهب ولؤلؤا. وقال في آية أخرى: أحل أساور من فضة. قال محمد: من قرأ ولؤلؤا فعلى معنى يحلون لؤلؤا، وأساور جمع أسورة واحدها سوار، ولباسه فيها حيز. عن يحيى عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة أنه قال: دار المؤمن درة مجوفة في وسطها شجرة تنبت الحلل، ويؤخذ بأصبعه أو قال بأصابعه 70 حلة منظمة باللؤلؤ والمرجان. قول تعالى: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، يعني إعياء. قال محمد: المقامة والإقامة واحد، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت. قال محمد: من قرأ فيموت اجعله جواب الفاء النفي في أوله. يقول تعالى: وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أي ارددنا في الدنيا نعمل صالحا. قال الله: أولم أعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: نزلت هذه الآية وفيها ابن 18. وقوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، أي خلفا بعد خلف. أروني ماذا خلقوا من الأرض، قال السدن يعني في الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أي لم يخلقوا منها مع الله شيئا، أم آتيناهم كتابا يعني بما هم عليه من الشرك، فهم على بينات منه، أي لم يفعل بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، يعني الشياطين التي دعتهم إلى عبادة الأوثان والمشركين الذين دعا بعضهم بعضا إلى ذلك. قال محمد الغرور على باطل لا تغر، ومعنى إن يعد يعني ما يعد، وبعضهم بدل من الظالمين. وقوله تعالى هذه الآية، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، هذا استفهام، يعني أغاب عنك ولم ترى وجهلت ولم تبصر، يعني أن الله أنزل من السماء، هذا لا يمكن أن يجحده جاحد. السماء تنزل المطر، والمراد بالسماء هنا السحاب، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق السحاب وينزل الأمطار سبحانه وتعالى التي فيها الخير والبركة، فيخرج بهذه الأمطار الثمرات المختلفة الألوان. يقول هنا المؤلف المختلفة الألوان، قال والأطعمة مختلفة، يعني فيما في داخلها بالإضمار، أي إذا كان خارجها قد اختلفت ألوانه فكذلك داخلها قد اختلف طعمه. فالفواكه مختلفة الألوان، تجد الفاكهة الواحدة على أكثر من لون، مثل العنب يأتي أسود ويأتي بألوان أخرى، وكذلك التمور، التمر الأحمر والأصفر وغيرها. إذا كانت الثمرة الواحدة تختلف أو الشجرة تختلف بثمارها في ظاهرها، فكذلك الطعم في داخلها والحجم. طيب، فثمرات مختلفة الألوان. ثم قال وهذا يدل على قدرته سبحانه وتعالى، قال وكذلك الجبال، آية من آيات الله الكونية الأرضية، تنظر إلى هذه الجبال بألوان مختلفة، الجبال تأتي جبال سود وتأتي جبال حمر وجبال بيض ونحو ذلك. وقال ومن الجبال الجدد، والجدد هي الطرق التي تكون الواحدة منها تسمى جادة، جادة الطريق أو جدة الطريق، جدة أو جادة يسير معها الماشي على الأقدام، فإذا سار معها تجد أنها تظهر إما بلون أبيض أو أحمر أو أسود. فهذه كلها آيات من آيات الله. وقوله هنا غرابيب سود، أصلها سود غربيب كما قال هنا، سود غربيب يعني سود يعني أسود شديد السواد، غربيب يعني أشد سوادا، ولذلك سمي الغراب غرابا لسواده. طيب، قال أيضا يعني الاختلاف في الثمرات التي تخرج من الأشجار، والاختلاف في الجبال، والاختلاف أيضا في الدواب، الدواب مختلفة الألوان والأشكال والأحجام والطبائع، البقر والغنم، بهيمة الأنعام والإبل وغيرها. والأنعام كذلك لما ذكر الدواب عطف عليها الأنعام، قد يأتي سائل ويقول أليست الأنعام من الدواب؟ فنقول هذا من باب عطف الخاص على العام، فالدواب أوسع، تدخل فيها الحيوانات البرية والمتوحشة وغيرها، والأنعام جزء منها. والاختلاف واقع على على على يعني هذا وعلى هذا، مختلف ألوانه كذلك، يقول مثل ما أن هذا مختلف هذا مختلف. طيب، هذه الآيات الكونية من المستفيد منها ومن المعتبر ومن المتعظ بها؟ هم أهل العلم، ولذلك أثنى الله عليهم، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أهل الإيمان والطاعة والعلم النافع، هم الذين يكون علمهم سببا في خشيتهم لرب العالمين. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، ثم بعد ذلك تأتي الآيات يعني كأن هنا المؤلف يرى أن الآيات التي بعدها متعلقة بالعلماء. قال كان يقول من هم العلماء؟ قال هم المؤمنون الذين يقيمون الصلاة ويتلون كتاب الله وينفقون. أو تكون الآية استئنافية لما بين الله يعني أن العلماء هم المنتفعون بهذه الآيات الكونية أثنى على عباده المتقين. قال سبحانه وتعالى هنا إن الذين يتلون كتاب الله وهم المؤمنون يتلون كتاب الله يتلونه حق تلاوته. والتلاوة ليست كالقراءة، التلاوة تعني العمل بالقرآن، أنك تتلوه يعني تتدبر وتقرأ تقرأه وتتدبر وتفهمه وتعمل به. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته حق تلاوته. طيب قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة المفروضة. قال المؤلف هنا أقاموا الصلاة المفروضة، ولعل المقصود بإقام الصلاة هي الصلاة على الإطلاق، الصلاة المفروضة والصلاة المستحبة، الصلوات المستحبات يعني صلاة الرواتب وقيام الليل والضحى وغيرها، يحافظون عليها وعلى الفرائض. قال وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية، هذا يشمل نفقة التطوع ونفقة والزكاة المفروضة. ولكن المؤلف كأنه يقول إن الإنفاق سرا يتعلق بالتطوع لأنه أخفى وأقرب إلى القبول وأبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص، والزكاة المفروضة لأن الناس يعلمونها فلذلك قال تظهر. والذي يظهر الله أعلم أن المراد هنا وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية أنهم تارة ينفقونها سرا وتارة ينفقونها علانية حسب الاحتياجات أو حسب الأوقات، كل يعني مرة كذا ومرة كذا. وقدم السر لأنه هو الأولى وهو الذي ينبغي. طيب قال هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم يحافظون على الصلوات وعلى الزكوات والصدقات وتلاوة القرآن، أن الله قال يرجون تجارة لن تبور، لن تخسر ولن تفسد ولن تفسد. شف هذه تجارة مع الله تتعلق بالصلاة وقراءة القرآن والزكاة، هذه كلها تجارات. لماذا؟ شوف لماذا خص هذه الثلاث العبادات بالتجارة؟ لأن فيها الأجور مضاعفة، فالذي يقرأ القرآن الحرف الواحد بعشر حسنات، والصلاة فضلها عظيم وأجورها كثيرة، والزكاة كذلك، الصدقات الزكاة تضاعف أضعاف مضاعفة. طيب قال يوفيهم أجورهم ثوابهم المضاعف ويزيدهم من فضله، يزيدهم من فضله. طيب قال والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، يعني هذا الوحي الذي جاءك يا محمد هو الحق، وهذا وهو مصدق للكتب السابقة التوراة والإنجيل وغيرها. قال إن الله بعباده لخبير بصير مطلع عليهم عالم بأحوالهم. قال ثم أورثنا الكتاب أي هذا القرآن الذين اصطفينا من عبادنا، يقول الذين اخترناهم للطاعة واخترناهم للإيمان هم الذين جعلنا القرآن ميراثا لهم. من هم؟ قال الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات ليبين لك أحوال الناس. فهناك من السابقون في طاعة الله المشمرون، وهناك المتوسط، وهناك المقصر، وهذا يشمل سائر العبادات. فتجد صاحب الصلاة من هو يصلي الفرائض والسنن ويحافظ عليها جميعا، وهذا هو السابق. وأما المقتصد فإنه يحافظ على الفرائض دون السنن. وأما الضال نفسه قال هو الذي يضيع هذا وهذا. وكذلك في الصدقات وسائر الأعمال. تجده الناس طبقات، ولكنهم كلهم يجمعهم الإيمان والتوحيد، الإيمان والتوحيد. ولذلك وعدهم الله بهذا الوعد الكريم، فقال سبحانه وتعالى، قال جنات عدن، قال يدخلونها، يعني هؤلاء يدخلون جنات عدن ويحلون فيها من أساور من ذهب. هذا وعد الله سبحانه وتعالى، كما ذكر هنا في الأحاديث المروية والآثار أن هؤلاء الأنواع الثلاثة أو الأقسام الثلاثة أو أصحاب الأقسام الثلاثة، السابقون والمقتصدون والظالمون لأنفسهم، كلهم يدخلون الجنة وإن تأخر الظالم أو حصل له ما حصل. وهذا بلا شك أنه أن هؤلاء من أهل التوحيد، أما من لم يكن من أهل التوحيد فليس له نصيب في الجنة. طيب، قال يحلون فيها، يعني إذا دخلوا الجنة يحلون فيها، يعني يلبسون هذه الأساور. الأساور، قال الأساور جمع أسورة، والأسورة جمع سوار، يعني عندنا سوار وأسورة وأساور، فكأن الأساور أكثر جمع الجمع. طيب، قال هنا يحلون فيها، أي في الجنة، من أساور، يعني الأساور تلبس بالأيدي، من ذهب ولؤلؤ، على قراءة ولؤلؤ، إذا قلت على قراءة ولؤلؤ بالجر فتكون اللؤلؤ معطوفة على الذهب. وفي سورة أخرى يحلون فيها من ذهب، فأصبحت الأنواع ثلاثة. في سورة أخرى فضة، فأصبحت ذهب وفضة ولؤلؤ. أما على قراءة النص ولؤلؤا فتكون لؤلؤا معطوفة على أساور، يعني يحلون الأساور ويحلون اللؤلؤ، يعني يلبسون الأساور ويلبسون اللؤلؤ. طيب، قال ولباسهم فيها حرير، يعني يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، والسندس يعني واستبرق الغليظ من الحرير والناعم من الحرير. طيب، قال هنا وقالوا الحمد لله الذي، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، يعني أذهب عنا ما كنا نحزن قبل دخول الجنة من الخوف من يعني قلة العمل، لا يدرون أين يذهب بهم، فلما ذهب بهم إلى الجنة ذهب الحزن عنهم. قال إن ربنا غفور حيث تجاوز عنا، وشكور حيث جازانا أحسن الجزاء. قال الذي أحل دار المقامة من فضله، أي دار الإقامة في جنات النعيم، لا يمسنا فيها نصب التعب ولا يمسنا فيها اللغوب الإعياء. طيب، هذا حال المؤمنين. أما حال الكفار فقد أخبر الله سبحانه وتعالى هنا، قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، يعني يقضى عليهم يعني يهلكون فيموتون. يقول فيموتوا، لماذا جاءت منصوبة؟ قال لنا واقع في جواب النفي، لا يقضى فيموتوا، والفاء واقع في جواب النفي، ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني هم في نار جهنم لا يموتون ويهلكون وينتهون وهم يتمنون الموت ولا يخفف عنهم من عذابها. قال وهم يصطرخون فيها، يصطرخون غير يصرخون، الاصطراخ أشد مثل قوله تعالى واصطبر، الاصطبار أشد من الصبر، زيادة في المعنى، زيادة في المبنى، زيادة في المعنى. وأهم كان يعني شوف أعظم ما يتمناه أهل النار أن يعودوا إلى الدنيا ويعملوا صالحا، ولكن هيهات هيهات، بعدا بعدا لا يمكن. طيب قال أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. النذير قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم كما فسرونا، وقيل غير ذلك. قال نعمركم، قال قتادة نزلت هذه الآية وفيها ابن 18، يقول حتى ابن 18 الله يخاطب يقول نعمرك، يعني أعطاه الله عمره. طيب قال سبحانه وتعالى بعدها إن الله عالم، إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور، يعني الذي جاز هذا الفريق وهذا الفريق عالم بأحوالهم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما جازاهم عن علم سابق. ثم ذكر المؤمنين في هذه الدنيا وبيان حال الكفار، قال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض يخلف بعضكم بعضا وجعلكم الله خليفة تقيمون شرعه. قال فمن كفر فعليه كفره، يعني الذي يكفر ولا يقبل الحق كفره عائد عليه، وكفرهم لا يزيدهم عند الله إلا مقتا وبغضا وبعدا، ولا يزيدهم هم بأنفسهم إلا خسارة، فلماذا يصرون على الكفر؟ قال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم أخبروني شركاءكم هؤلاء الذين تدعون من دون الله ماذا خلقوا من الأرض؟ هذا في بيان حال المدعو، حال المشركين أو حال الآلهة، أنها لم تخلق شيئا وليس لها شرك في السماوات، وليس عندهم حجة وبينة على أن يعبدوا من دون الله هذه الأصنام، ولذلك قال بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غروا، يعني ما يعد بعضهم الظالمون يعني من شياطينهم شياطين الإنس والجن إلا غرورا، والغرور هنا مصدر غرة بالضم، لكن تجد في آيات أخرى مثل ما مر معنا في أول السورة، في أول السورة الغرور، الغرور الغرور يعني مر معنا في أول السورة، قال سبحانه وتعالى هناك قال في أول السورة قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، بالفتح الغرور الشيطان، لأنه قال بعدها إن الشيطان الغرور، وأما الغرور بالضم فهو مصدر، مصدر من يعني تغرك الأباطيل وتزيين الشيطان لك الأعمال. طيب نأخذ خاتمة السورة تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني لئلا تزولا، ولئن زالتا لأمسكهما من أحد من بعده، وهذه صفة، يقول إن زالتا ولن تزولا، وأقسم بالله جهد أيمان لئن جاءهم نذير يعني نبي ليكونن أهدى من إحدى الأمم، كقوله وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين كنا عباد الله المخلصين. قال الله فلما جاءوا النبي يعني محمد ما زادهم يعني ذلك إلا نفورا يعني الإيمان، استكبارا في الأرض يعني عن عبادة الله، ومكر السيء يعني الشرك، وما يمكرون برسول الله وبدينه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وهذا وعيد لهم. قال محمد استكبارا منصوب مفعول له، المعنى ما زادوا إلا نفورا للاستكبار، فهل ينظرون يعني ينتظرون إلا سنة الأولين، أي سنة الله الأولين أنهم إذا كذبوا رسلهم أهلكهم، فلن تجد لسنة الله تبديلا يعني لا يبدل الله بها غيرها، ولن تجد لسنة الله تحويلا أي لا تحول، وأخر عذاب كفار آخر هذه الأمة إلى النفخة الأولى بالاستئصال، بها يكون هلاكهم، وقد عذب أوائل مشرك هذه الأمة بالسيف يوم بدر. وقال تعالى ولم يسيروا في الأرض، أي بلى قد ساروا، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار، يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم. وما كان الله ليعجزه يعني ليسبقه من شيء في السماوات ولا في الأرض حتى لا يقدر عليه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا يعني بما عملوا ما ترك على ظهرها من دابة يقول لحبس عنهم القطر فهلك ما في الأرض من دابة. ولكن يؤخرهم يعني المشركين إلى أجل مسمى يعني الساعة التي الساعة بها لها يكون هلاك كفار آخر هذه الأمة. فإذا جاء أجلهم يعني الساعة فإن الله كان بعباده بصيرا. طيب خاتمة السورة فيها أولا التهديد، تهديد وإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان عظمة الله عز وجل. فمن بيان عظمة الله سبحانه وتعالى أن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، يعني لولا أن الله أمسك السماوات والأرض لزالت السماوات والأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى بقدرته وفضله أنه أمسك السماوات وأمسك الأرض، والأرض قد وضع فيها الرواسي التي تثبتها وهو بقدرته ماسك لها، والسماوات كما قال سبحانه وتعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فهذا كله فضل من الله ورحمة أن ثبت السماوات وثبت الأرض. يقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول أي لئلا تزولا. قال ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إن هنا بمعنى النفي أي ما أمسكهما، يقول لو تزول ليس هناك استطيع أي يعني مخلوق أن يمسك السماوات أو الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. طيب قال سبحانه وتعالى في حق المشركين وأقسموا بالله، أقسموا بالله جهد أيمان يعني أيمان يعني أيمان غليظة على أي شيء، إن جاءهم نذير جاءهم بعث فيهم نبي ليكونن أهدى من إحدى الأمم. يقول ليكونن هم الذين يعني هم الذين يهتدون الهداية العظيمة. كلمة أهدى من إحدى الأمم يعني من أسبق الأمم للهداية، لا يسبقهم أحد إلى هذه الهداية يعني، لكنهم مع الأسف لما جاءهم محمد نذيرا ما زادهم إلا نفورا عن الإيمان، نفروا نفورا شديدا عن الإيمان واستكبروا عن طاعة الله والدخول في الإيمان، ومكروا مكرا شديدا ضد الدعوة. ولذلك قال استكبار في الأرض ومكر السيء، أي أنهم مكروا أمكارا سيئة أو مكرات سيئة. قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هم يدبرون ويمكرون وهذا المكر يعود عليهم، مكروا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال فهل ينظرون إلا سنة الأولين، ما ينظرون إلا سنة الأولين في إهلاكهم، فلن تجد سنة الله تبديلا لا تتغير ولا تتحول من شيء إلى شيء، بل سنة الله ثابتة. المؤلف هنا علق على هذا الأمر يقول هنا ولن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا. قال كان عاقبة الأمم الماضية الهلاك والاستئصال وتهديد لهذه الأمة، تهديد لهذه الأمة أن يصيبهم ما أصابها تلك الأمم. يقول إن هناك يقول عذاب هذه الأمة قد يؤخر إلى آخر الزمان عند النفخة، وأما في أولها فقد أهلكوا بالسيف كما في بدر. طيب وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أحد، لا يفوت عليه ولا يسبقه ولا يغيب عنه ولا يعني يعجزه الله سبحانه وتعالى شيء في السماوات ولا في الأرض يغيب عن عن عن عن علمه وحكمه أو أنه يسبقه أو يفر أو يختفي عنه، لا سبحانه وتعالى ما يمكن، الله لا يعجز شيء، الله قوي قادر إنه كان عليما قديرا عالما بأحوالهم وقدير. شوف ختم الآية في تعلقها بكونه لا يعجز شيء ولا يغيب عنه أحد ولا يفر ولا يختفي ولا ينفر أحد. قال عليم بهم وقدير على عليهم وقدير عليهم. طيب قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا من السيئات. لو يؤاخذهم الله يعني يحاسبهم ويجازيهم ما ترك على ظهرها أي على ظهر الأرض ولم تذكر الأرض للعلم بها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى يؤخرهم يعني يؤخر هؤلاء إلى الساعة التي يهلكون فيها أما بنزول الموت بهم أو نزول العذاب بهم. قال فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. إذا جاء أجل الهلاك إما بالموت أو العذاب أو الساعة فإن الله عالم بأحوال عباده لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة وهي سورة فاطر والتي تسمى أحيانا بسورة الملائكة. تأملناها قرأناها قرأنا تفسيرها وتأملنا هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي من السور المكية التي تقرر التوحيد وإظهار ربوبية الله سبحانه وتعالى في آياته الكونية في السماوات وفي الأرض وما تخللها من بيان الدعوة ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووعد المتقين ووعيد المشركين الكافرين. كل هذا مر معنا تهديدا ووعيدا وتقريرا. طيب على أن نكتفي بهذه السورة وما مر معنا فيها من آيات إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله إن شاء الله ننتقل للسورة التي تليها وهي سورة ياسين. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.